بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضرتكم في مجلس جديد من هذه المجالس المباركة التي يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها في موازين حسناتنا وحسناتكم، اللهم آمين. مجالس قراءة تفسير الشيخ السعدي رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا عند قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى إن الصفا والمروة، وهما معروفان، وهما الجبلان اللذين يسعى بينهما في مناسك الحج والعمرة، والسعي فيهما معروف ومبين في كتب الفقه في أحكام الحج والعمرة. قال: وهما معروفان، وهي سنة أمنا هاجر عليها السلام. قال: من شعائر الله، أي أعلام دينه الظاهرة التي تعبد الله بها عباده. وإذا كان من شعائر الله فقد أمر الله بتعظيم شعائره، فقال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الآية من الآيات التي نحتاج إلى سبب نزولها حتى تفهم فهما صحيحا. احنا قلنا إن أسباب النزول في علوم القرآن من الأمور التي تعين على فهم القرآن فهما صحيحا، ولذلك قد يتبادر للذهن من هذه الآية بقوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قد يتبادر للذهن أن من لم يطوف بهما فلا جناح عليه أيضا، صح ولا لا؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، يعني فلا إثم عليه أن يطوف بهما. طب وهو الأصل إن هو يطوف بهما ولا ما يطوفش؟ ده الأصل إن هو يطوف، صح ولا لا؟ فقد يتبادر إلى الذهن من هذه الآية أن الذي لا يطوف بهما فلا جناح عليه أيضا. ولذلك إذا علمنا سبب النزول في هذه الآية فإننا نفهم الوجه الصحيح فيها. وسنقرأ كلام الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ولكن بعد أن نقرأ كلام الشيخ السعدي رحمة الله على الجميع. قال: فدل مجموع النصين أنهما من شعائر الله، وأن تعظيم شعائره من تقوى القلوب، والتقوى واجبة على كل مكلف، وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج والعمرة كما عليه الجمهور. ودلت عليه الأحاديث النبوية وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. قال: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: هذا دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما، لكونهما في الجاهلية كانت تعبد عندهما الأصنام، فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم. فنفى تعالى الجناح لدفع هذا التوهم، لا لأنه غير لازم، يعني فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا ضرر ولا إثم عليه أن يطوف بهما، وإن كان يفعل بهما ما علمتم في الجاهلية. فصار الأمر على غير الإيه؟ على غير ما يتبادر إلى الذهن، لا لأنه غير لازم. ودل تقييد نفي الجناح في من تطوف بهما في الحج والعمرة أنه لا يتطوع بالسعي مفردا إلا مع انضمامه لحج أو عمرة، بخلاف الطواف بالبيت. يعني ايه؟ يعني ان هو لا يفرض السعي بين الصفا والمروة بنسك معين ولا بتقرب معين، بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع له أن يطوف في أي وقت من ليل أو نهار. قال: بخلاف الطواف بالبيت فإنه يشرع مع العمرة والحج، وهو عبادة مفردة اللي هو الطواف. فممكن الإنسان يروح ويطوف بالبيت فقط، وهو عبادة مفردة. فأما السعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك، فلو فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة، لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها أصلا، ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك الصفة، وهذا منه. ولذلك أحد الناس قام يصلي بعد الفجر، قام يصلي بعد الفجر، يصلي ركعتين تنفل مطلق لله سبحانه وتعالى بعد الفجر، فقام إليه أحد الصالحين ومنعه، قال له: لا ما تصليش. فالرجل استغرب فقال: أيعذبني الله على الصلاة؟ هو ربنا يعذبني عشان بصلي؟ قال: لا يعذبك على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي نهاك عن الصلاة في الوقت ده، فما تجيش تقول لي أنا بصلي وربنا يحاسبني على الصلاة. ربنا مش هيحاسبك على، مش هيعذبك على الصلاة، ولكن أنت الآن بتعملها في وقت أنت منهي عن الصلاة فيه، وهو أحد الخمسة أوقات التي نهي عن الصلاة فيه. فالإنسان عليه أن يعرف هذا جيدا، وألا يتبع مزالق الشيطان في مثل هذه الأمور حتى يعصمه الله سبحانه وتعالى من الزلل. هنا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال عن عروة عن عائشة قالت، وعروة ده يبقى مين؟ عروة ابن الزبير، والزبير يبقى زوج ستنا أسماء، يبقى عروة السيدة عائشة تبقى بالنسبة له ايه؟ تبقى بالنسبة له خالته، صح ولا لا؟ ما السيدة عائشة تبقى أخت السيدة أسماء، وسيدنا عروة يبقى ابن السيدة أسماء، يبقى سيدنا عروة ده يبقى خالته هي السيدة عائشة، ويبقى جده هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن الجميع. قال عن عروة عن عائشة قالت: قلت، السيدة عائشة بتقول لعروة: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت عروة بقى، قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. إذا كان مفيش عليه جناح أن هو يتطوف، يبقى مفيش عليه جناح أن هو ما يتطوفش. فقالت عائشة بإسامة: قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت لأن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يعني لمناه يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة رضي الله عنها: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما، لأنه قال إيه؟ خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم. قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر طويل لحديث الحج أن رأوا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به.

لولا ان انا اكون خايف ان انا بكتم الكلام ده انا ما كنتش حدثتكم بشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من البينات الدالات على الحق المظهرات له والهدى، وهو العلم الذي تحصل به الهداية إلى الصراط المستقيم، ويتبين به طريق أهل النعيم من طريق أهل الجحيم. فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم من علم الكتاب ولا يكتمون، فمن نبذ ذلك وجمع بين المفسدتين كتم ما أنزل الله والغش لعباد الله فأولئك يلعنهم الله، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، أي يبعدهم ويطردهم عن قربه ورحمته، ويلعنهم اللاعنون وهم جميع الخليقة، فتقع عليهم اللعنة من جميع الخليقة لسعيهم في غش الخلق وفساد أديانهم. وذكر العلماء أن يلعنهم اللاعنون الجن والإنس والملائكة والأشجار والأنعام والبهائم، الكل يلعن هؤلاء والعياذ بالله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. طب هم بيكتموا ليه؟ قال بعض المفسرين، وطبعا احنا بنقول ان هذه الآية وان كان الاصل فيها انها نزلت في اهل الكتاب، الا انها يعني اهل الكتاب من اليهود والنصارى، الا ان هذه الامة تدخل فيها ايضا. لماذا؟ لان هذه الامة تعتبر من الذين اوتوا الكتاب وهو القرآن الكريم، فلا ينبغي للانسان ابدا ان يكتم ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه، فلا ينبغي الإنسان أبدا أن يكتم ما علمه الله سبحانه وتعالى إياه. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. فربنا قال له: لا، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. يعني أنت تبلغ فقط، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. لا تبدل ولا تغير ولا تجامل ولا تزين ولا تكتم بعض الأحكام الشرعية أصلا علشان خاطر إن هم أحببهم في الإسلام، أصلا علشان خاطر ما يقولوش إن المسلمين دول متشددين ومتعنتين. أنت لست وصيا على الله، ولست وصيا على دين الله، ولست وصيا على شرع الله سبحانه وتعالى. أنت تبلغ بالعلم وبالحكمة وبالتي هي أحسن من غير تبديل ولا تحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن ناسا يكتمون من الأحكام المهمة الأساسية في شريعة الله سبحانه وتعالى، يقول لك علشان أحببهم في الإسلام. ثم هم يدخلوا الإسلام وهو بالنسبة لهم دين مشوه، لم يعرفوه حق معرفته ولم يبين لهم حق تبيين. لا، انت من تشوص على الدين ومن تشوص على الشرع ومن تشوص على الرسول، انت تتعلم الكتاب والسنة والفهم الصحيح وتكون على بينة وتكون على نور وتكون على بصيرة وتكون على هدى وتكون على هداية وتكون على مع علم بمحاسن الشريعة وبمحاسن الدين، وبعد ذلك تنطلق في دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى من غير كتمان ومن غير تبديل ومن غير تحريف. وإلا فإن الذي يفعل ذلك فإنه داخل في هذه الآية بجامع أنه من الذين أوتوا الكتاب. ولذلك قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وكان من ضمن الأسباب التي يكتمون من أجلها الهدايا والمنح والعطايا والهبات التي كانوا يأخذونها من أهل مكة ومن غيره. كان علماء اليهود يجي لهم بقى الإيه؟ النفحات والكرامات والهدايا، فاشتروا الحياة الدنيا وباعوا الآخرة والعياذ بالله. قال لك ليه؟ قال لك يعني نرجع نقول إن الرسول هو اللي صح،

وهو حسير. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الآيات التي تدل وتبرهن على خلقه سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات، وإذا علم أنه الخالق علم أنه الذي يستحق العبادة. ولذلك أذكر أن شاعر من الشعراء مات، وكان هذا الشاعر يعني معروف بأنه كان خارج في شعره، فلما مات أتى لصاحب له في المنام فقال له: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي ببيتين من الشعر. قال: وما هما؟ قال: قلت يوما من الأيام: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأبصار هي بأحداق هي الذهب السبيك، على قب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لذلك في كثير من الآيات أن الله سبحانه وتعالى اسأله: من اللي خلق السماء والأرض؟ من اللي نزل من السماء ماء؟ من اللي أحيا الأرض بعد موته؟ وكل مرة يقولوا: لا يقولون الله. طب أدم هم لا يقولون الله، يبقى بتعبده غيره ليه؟ أدم هو اللي عمل كده، يبقى هو سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. ولذلك قال هنا: وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها، وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها. قال الشيخ رحمه الله: ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها، وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار، ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير. وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها، وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها، وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم. وفي ذلك أبلغ دليل على كماله واستحقاقه أن ينفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وفي اختلاف الليل والنهار، وهو تعاقبهما على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر، وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط، وفي الطول والقصر والتوسط، وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونباتات، كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل على ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. وفي الفلك التي تجري في البحر، وهي السفن والمراكب ونحوها، مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لهم هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس، وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم. فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما بها يعملونها

وكتب الدلالات على ما وكتب دلالات على ما أخبر به الله تعالى عن نفسه ووحدانيته، وما أخبرت به الرسل عن اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. يعني كلام ما شاء الله، كلام جميل من شيخ رقراق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يبصرون الآيات ويعقلون عن الله سبحانه وتعالى، اللهم أمين. الآية دي برضو عايز أعلق عليها على جزئية متعلقة بالأسماء والصفات، وهي في قوله تعالى: وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. في هذه الآية استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن السحاب المسخر بين السماء والأرض لا يمس السماء ولا يمس الأرض، فكون السحاب بين السماء والأرض لا يلزم من ذلك مماسة. وهذا ينفعنا في ماذا؟ ينفعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا يلزم من ذلك مماسة. لأن ممكن الإنسان يتوهم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يعني زي ما يكون أنت ماسك حاجة بإيدك بصبعينك كده. لا، احنا بنقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طب هتقول لي طب ازاي يعني هما بين اصبعين من اصابع الرحمن وبتقول لي ان ما فيش مماسة؟ فانا بقول لك اهو، طب ما هو السحاب مسخر بين السماء والارض وما فيش مماسة. فزي ما السحاب مسخر بين السماء والارض وما فيش مماسة، كذلك القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن وبرضو لا توجد ايه ولا توجد مماسة. والله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما تستطيع عقولهم أن تدركه. ثم قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الآيات قلنا قبل ذلك أن هذا من عادة الله سبحانه وتعالى في الآيات، أنه يذكر الآيات الدالة على توحيده وعلى أنه الذي يستحق العبادة، ثم بعد ذلك يذكر تكذيب المكذبين لبيان أنهم ليسوا على شيء، وإلى أنهم ليس لهم قول ثابت يسيرون عليه ولا برهان فيما يذهبون إليه، وكذلك لبيان خستهم وقلة أصلهم، أن هذا الذي أنعم عليهم هذا الإنعام ومن عليهم بهذه المنن يتركون عبادته ويعبدون غيره سبحانه وتعالى مما لا ينفع ولا يضر. أليس هذا من السفه وهذا من قلة العقل؟ ولذلك قال بعد أن ذكر الآيات الدالة على وحدانيته من الرحمة وخلق السماء والأرض وتصريف الرياح إلى آخره، قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. تفضل سيدنا الشيخ. قال رحمه الله: ما أحسن اتصال هذه الآية بالتي قبلها، فإنه تعالى لما بيّن وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك، ذكر هنا أن ومن الناس مع هذا البيان التام من يتخذ من دون الله أندادا، لله أي نظراء ومثلاء يساويهم في عباء في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة. ومن كان بهذه الحالة بعد إقامة الحجة وبين التوحيد علم أنه معاند لله، مشاق له، أو معرض عن تدبير آياته والتفكير في مخلوقاته، فليس له أدنى عذر في ذلك، بل قد حقت عليه كلمة العذاب. وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يساوونهم بالله في الخلق والرزق والتدبير، وإنما يسوونهم به في العبادة، فيعبدونهم ليقربوهم إليه. وفي قوله اتخذوا دليل أنه ليس لله ند، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا لله تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. طيب، إحنا عندنا هذه الآية محتملة لمعنيين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. عندنا في هذه الآية معنيان، المعنيين محتملين، ولكن هناك معنى أولى من المعنى الآخر. المعنى الأولان إن الكفار بيحبوا الأنداد وبيحبوا الله، والمؤمنين بيحبوا الله، ولكن محبة المؤمنين لله أكبر من محبة المشركين لله، لأن محبة المشركين لله مختلطة بالشرك، ومحبة المؤمنين لله خالصة له سبحانه وتعالى، فكانت أكمل وأجمل. يبقى ده هو ده المعنى الأول، وهو المعنى الأظهر. المعنى الثاني، ومن الناس من يتخذ أندادا يحبونهم كحب الله، يعني المشركون يحبون الأنداد يحبون أصنامهم، يعني يحبون الأنداد الباطلة اللي هي الأصنام كحب المسلمين لله. فيبقى المعنى الثاني إن المشركين ما فيش في لهم إثبات حب لله، ولكن هم بيحبوا الأصنام بس. أمال إيه كحب الله؟ يعني كحب المسلمين لله. يبقى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني يحبون أندادهم كحب المسلمين لله، والذين آمنوا أشد حبا لله من هؤلاء لأندادهم. يبقى المعنيين محتملين، المعنيين محتملين، ولكن الشيخ العسيمين رحمه الله تعالى رجح المعنى الأول. اللي هو إيه؟ اللي هو أن المشركين يحبون الأنداد ويحبون الله، والمسلمين يحبون الله، ومحبة المؤمنين لله أكبر من محبة المشركين لله، لأن محبة المسلمين لله محبة خالصة، ومحبة المشركين لله محبة فيها شرك والعياذ بالله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. فضل عم الشيخ. فالمخلوق ليس ندا لله، لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق، والرب هو الرازق ومن عداه مرزوق، والله هو الغني وأنتم الفقراء، وهو الكامل من كل الوجوه، والعبيد ناقصون من جميع الوجوه، والله هو النافع الضار، والمخلوق ليس له من النفع والضر والأمر شيء. فعلم علما يقينا بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأندادا. أيوة، من تظبطها أنت بقى. من دون الله آلهة وأندادا، سواء كان ملكا أو نبيا أو صالحا صنما أو غير ذلك، وأن الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام. فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من هؤلاء الأنداد لأندادهم، لأنهم أخلصوا محبتهم له، وهؤلاء أشركوا بها، ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة، الذي محبته هي صلاح العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب. شوف هنا بقى رجح المعنى الثاني، عادي ما فيش في أي إشكال، ده عالم وده عالم، يعني ما فيش حاجة على دماغنا، الاثنين على دماغنا من فوق. ومحبته عين شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. وخلي بالك الشيخ السعدي يبقى شيخ الشيخ العثيمين، فيعني ما راحتش بعيد. فلهذا توعدهم الله بقوله: ولو يرى الذين ظلموا باتخاذ الأنداد والانقياد لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم إذ يرون العذاب أي يوم القيامة عيانا بأبصارهم أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، أي لعلموا علما جازما أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم ليس فيها من القوة شيء، فتبين لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه عليهم في الدنيا وظنوا أن لها من الأمر شيئا وإنما تقربهم إليه وتوصلهم إليه، فخاب ظنهم وبطل سعيهم وحق عليهم شدة العذاب، ولم تدفع عنهم أندادهم شيئا ولم تغن عنهم مثقال ذرة من النفع، بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها، وتبرأ المتبعون من التابعين وتقطعت بهم الوصل. وتبرأ الآن المتبعون من التابعين وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها كانت لغير الله. وعلى لقد تقطع بينكم في قراءة، وذات العيد دائما موجود في القرآن الكريم، سواء كان هؤلاء المتبوعون على حق أو على ضلال. فممكن يكونوا على حق أو ممكن يكونوا على حق زي الملائكة، ما هو في ناس اتخذت الملائكة آلهة وعبدتها، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. صح ولا لا؟ يبقى ده معبود اتعبدت اهو، بس هو مش راضي، الملائكة مش راضية ومش موافقة على الموضوع ده، فتتبرأ من متبوعيها. وكذلك المسيح عليه السلام هو تعبد من دون الله ولذلك يتبرأ أيضا، وهو على حق: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. أي الآيات وممكن تكون باطلة، ممكن تكون باطلة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، والآية الثانية بتاعت سورة إيه؟ بتاعت سورة سبأ: قال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين، وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمرنا. وهتلاقي الآيات في الموضوع ده كبير، حتى إن رئيسهم وسيدهم وكبيرهم يتبرأ منهم في نهاية الإيه؟ يتبرأ منهم في نهاية الأمر. وقال الشيطان لما قضي الأمر الآية، خلاص يبقى هو ده سنة متبعة أن هؤلاء سيتبرؤون منكم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والأتم. أنتوا كنتوا حلوين وكنتوا جميلين وكنتوا مع بعض. قال لك لا، ما هو أصل هو برزوا لله جميعا، فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، هتشيلوا عننا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. فالله سبحانه وتعالى بيبين كل حاجة هو عشان خاطر ما فيش حد يقول أصل ما كنتش إيه، أصل ما كنتش عارف. فضل سيدنا الشيخ. متعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له، فاضمحلت أعمالهم وتلاشت أحوالهم، وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين، وأن أعمالهم التي يؤملون نفعها وحصول نتيجتها انقلبت عليهم حسرة وندامة، وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها أبدا. فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق، فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها. ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر،

والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس لهم عقل صحيح، بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من دعا إلى الرشاد وذيد عن الفساد ونهى عن اقتحام العذاب وأمر بما فيه صلاحه وفلاحه وفوزه ونعيمه، فعصى الناصح وتولى عن أمر ربه واقتحم النار على بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق، أن هذا له مسكة من عقل؟ وأنه لو اتصف بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفل السفهاء. طبعا الشيخ رحمه الله قال إن الآية هذا المثال ضربه الله سبحانه وتعالى مثلا لهؤلاء الكفار عند سماع داعي الإيمان، فإذا دعا عليهم داعي الإيمان بالإيمان والتقوى والصلاح فإنهم لا يعبؤون له ولا ينتبهون له، كمثل البهائم والعياذ بالله التي إذا دعا عليها الراعي وصاح بهم، يعني صاح الراعي على بهائمه، فإنها لا تفقه ما تقول ولا تعقل ما تقول، ولكنها تسمع صوت فقط هكذا، لا ولا هي فاهمة هو بيقول إيه ولا بيعمل إيه، ولكن هي سمع صاحبه وبيزعق وخلاص. فهؤلاء لا ينتفعون بكلام هذا الداعي ولا بكلام هذا النصح. الإمام ابن جرير رحمه الله رجح أن هذا المثال ضربه الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الكفار حينما يدعون أصنامهم. مش الكفار لما يدعوهم داعي الإيمان، لا، ابن جرير رجح أن ده مثال للداعي للكفار لما يدعون أصنامهم بقى. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فالأصنام لا تسمع ولا تفهم ولا تستجيب لهم شيء. وإن كان ابن كثير رحمه الله تعالى رجح القول اللي رجحه الشيخ السعدي رحمة الله تعالى على الجميع. قال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وطبعا عندنا الحديث معروف إيه؟ إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال في المرسلين إيه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحة، وقال هنا: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر يدعو وما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنى يستجاب له. تمام، هتقول له عم الشيخ: هذا أمر المؤمنين خاصة بعد الأمر العام، وذلك أنهم هم المنتفعون على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم، فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق. من المعاني الجميلة أوي في بمناسبة يعني ومطعمه حرام، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكن إيه؟ تكن مستجاب الدعوة. المشهور في الحديث إنه أطب مطعمك يعني الإيه؟ يعني الأكل، يعني كل حلال تكن مستجاب الدعوة. بعض العلماء بيقول لك أطب مطعمك ويجعل مطعمك هنا اسم مكان، يعني الفم، المكان اللي انت بتاكل منه، فيقول لك اطب مطعمك يعني خلي كلامك حلو، فاطب مطعمك تاكل مستجاب الدعوه عليه. السلام عليكم. وذلك انهم هم المنتفعون على الحقيقه بالاوامر والنواهي بسبب ايمانهم، فامرهم باكل الطيبات من الرزق والشكر الله على انعامه باستعمالها بطاعته والتقوى بها على ما يوصل اليه والتقوي بها على ما يوصل اليه، فأمرهم بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح، وهنا لم يقل حلالا، لأن المؤمن أباح الله له من الطيب له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة، ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. وقوله إن كنتم إياه تعبدون أي فاشكروه، فدل على أن من لم يشكر الله

مع ذلك مش مكفية. ولذلك الإنسان اللي بيخرج الصدقات واللي بيخرج الزكوات والذي يقوم على أفعال الخير يكون عنده نظرة لهؤلاء، بنظرة للعمال ونظرة للصنايعية والكلام ده، إن هو مش لازم يعني يكون على الحديدة خالص عشان خاطر تديله، يعني هو أنت مش هتديله لما يكون أبيض يا ورد، لا، حتى لو هو شغال وعنده عيال بتاخد دروس، عنده عيل بيكشف عليه، عنده الناس مأجر شقة بتاع، اسأل عنه بياخد في الشهر كام أجرة، بياخد في الأسبوع كام، ممكن ينطبق عليه إن هو مسكين. قال والمساكين والذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه وبما يتأثر. وابن السبيل هو الغريب المنقطع به في غير بلده. وخلي بالك هنا من وابن السبيل إن هي تتقرأ بالفتحة لأن هي مفعول به، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل عشان خاطر، والمساكين برضو نفس الكلام، لان في ايات كتيره بقى بتيجي تبص تلاقي المساكين بالايه، تلاقي المساكين بالكسر، بسبب ايه؟ بسبب ان هي بتكون معطوفه على المجرور. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين. تلاقي كتير من الايات والمساكين، فانت ممكن تتلخبط في دي، لا دي والمساكين بالفتح لان هي من المعطوفات على المفعول. مفعول لمين؟ مفعول لآتى، يبقى آتى المال المساكين وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به في غير بلده، فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه على سفر لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف. فعلى من أنعم الله عليه بوطنه وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب استطاعته، ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينويه من المظالم وغيرها. والسائلين أي الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال، كمن ابتلي بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور، أو يسأل الناس لتعمير المصالح العامة كالمساجد والمدارس والقناط ونحو ذلك، فهذا له الحق وإن كان غنيا. وفي الرقاب فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكاتب ليوفي سيده، وفداء الأسرى عند الكفار أو عند الظلمة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قد تقدم مرارا أن الله تعالى يقرن بين الصلاة والزكاة، يقرن بين الصلاة والزكاة لكونهما أفضل العبادات وأكمل القربات، فعبادات قلبية وبدنية ومالية، وبهما يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقان. والمفون بعهدهم إذا عهد، والعهد والالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه، فدخل في ذلك حقوق الله كلها لكون الله ألزم بها عباده والتزموها ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤها. وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور ونحو ذلك. والصابرين في البأساء أي الفقر، لأن الفقر يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. ولذلك قال هنا إيه؟ الصابرين بالياء، لأن لو كانت عطفت كانت بقت إيه؟ والصابرون، وإنما قالوا نصبت هنا على الاختصاص والمعنى وأمدحوا الصابرين. تمام؟ لأن الفقر يحتاج إلى الصبر من وجوه كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره. فإن تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم، وإن جاع أو جاعت عياله تألم، وإن أكل طعاما غير موافق لهواه تألم، وإن عرى أو كاد تألم، وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه من المستقبل الذي يستعد له تألم، وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه تألم. فكل هذا ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب من الله عليها. والضراء أي المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح ورياح

وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه، فلهذا قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أي عفى ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفى بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص وتجب الدية، وتكون الخيارة في القود واختيار الدية إلى الولي. إذا عفى عنه وجب على الولي، أي ولي المقتول، أن يتبع القاتل بالمعروف من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق، بل يحسن الاقتضاء والطلب، ولا يحرجه على القاتل أداء إليه بإحسان من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعلية أو قولية. طبعا النهاردة مع الدية 5 مليون، النهاردة مع الدية حوالي أكثر من 5 مليون، فكتير يعني. فالجزاء الإحسان إليه بالعفو إلا الإحسان بحسب القضاء، وهذا مأمور به في كل ما يثبت في ذمم الناس للإنسان، مأمور من له الحق بالاتباع بالمعروف، ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان. وفي قوله: فمن عفي له من أخيه، ترقيق وحث على العفو إلى الدية حتى مع القاتل، يعني حتى في مارد القاتل قال إيه؟ قال أخي، وفي مارد الطلاق هناك هيقول إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. فدايما الشريعة زي ما أنا قلت لك قبل كده لها نظرة في ترابط المجتمعات والتآلف بين الناس، ولكن يعني هو شوية الممثلين والأفلام والمسلسلات هي اللي أفسدت المجتمعات، عليهم من الله ما يستحقون. أحسن من ذلك العفو مجانا، في قوله أخيه دليل على أن القاتل لا يكفر، لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان، فلم يخرج بالقتل منها، ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها فاعلها، وإنما ينقص بذلك إيمانه. إذا عفى أولياء المقتول أو عفى بعضهم احتقن دم القاتل وصار معصوما منهم ومن غيرهم، فلهذا قال: من اعتدى بعد ذلك، أي بعد العفو، فله عذاب أليم، أي في الآخرة، وأما قتله وعدمه فيؤخذ مما تقدم، لأنه قتل مكافئا له فيجب قتله بذلك. وأما من فسر العذاب الأليم بالقتل، وأن الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه، وبذلك قال بعض العلماء: الصحيح الأول، لأن جنايته لا تزيد على غيره. ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: ولكم في القصاص حياة، أي تحقن بذلك الدماء وتنقمع به الأرض. حتى أن العلماء يقول لك في باب الإكراه ما تقتلش، حتى العلماء يقول لك إيه؟ يقول لك لو أكرهك على قتل فلان، يقول لك لو أنت ما قتلتوش هقتلك، ما أنت ما تقتلش فلان، لأن أنت اخترت حياتك ليه؟ على حياة فلان، وليست حياتك بأشرف من حياتك، بل أنت تتقتل أنت وما تقتلش، فما فيش وجه حتى في الإكراه، فيش وجه في الإكراه ليه؟ لأن حياة المكره ليست بأولى من حياة الذي يريد المكره قتله. فزيد أكره عمرو أنه يقتل بكر، يقول له لو أنت ما قتلتش بكر أنا هقتلك، لا يقول له قتلني مش هقتله، لو أنت بتختار حياتك على حياة غيرك ليه؟ خلي الدنيا عدت، أنت هتعمل أي يوم من الأيام؟ ده في يوم من الأيام يا عمو، وفي يوم يا عم يوم صعب يا عم، ولا عمو. من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل، وإذا رأى القاتل مقتولا انذعر بذلك غيره، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم يحصل انكشاف الشر الذي يحصل بالقتل. وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار، ونكر الحياة لإفادة التعظيم والتكثير. ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب الثقيلة، خصهم بالخطاب دون غيره، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين. بل أظن أن سيدنا مين، أبو ذر ولا مين، أبو ذر أو أبو الدرداء، كان بيقول تفكر ليلة خير من قيام ليلة،

أن ينصحه بما هو الأحسن والأعدل، وأنهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن الخطأ من غير تعمد، والإثم هو التعمد. ودائما بيحصل بقى فين؟ لما يكون الرجل عنده بنات بس، تمام، وخايف إخواته يورثهم كده، بيحصل كده. فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصي إليهم ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم، فهذا قد فعل معروفا عظيما، وليس عليهم كما على مبدل الوصية الجائرة الوصية الجائزة. ولهذا قال إن الله غفور رحيم. عند الجائزة، أنا عند الجائزة ماشي. ما هو الوصية الجائزة لو تبدلت ده عليهم اسم، إنما دول هيبدلوا الوصية الجائرة يخلوها مظبوطة. طب ما هم بدلوا وصية اهو، ايوه، بس ما يبقاش عليهم نفس الاسم. يعني اللي يبدل الوصية الجائرة ممدوح، واللي يبدل الوصية الجائزة مذموم. ولهذا قال إن الله غفور، أن يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب إليه، ومنه مغفرته لمن غض من نفسه وترك بعض حقه لأخيه، لأن من سامح سمحه الله. غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا من مسامحة بعضهم بعضا لأجل براءة ذمته. رحيم بعباده حيث شرع لهم كل أمر يتراحمون به ويتعاطفون. فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هي له، وعلى وعيد المبدل للوصية العادلة والترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة. فتح الله عليك وبارك الله فيك وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وإلى هذا الحد نقف، ونبدأ في المرة القادمة إن شاء الله في آيات الصيام. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.